هي متصلة تسأل عن سجود الشكر، هل تجب فيه الطهارة؟ لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الطهارة لسجود الشكر، والصحيح من أقوالهم عدم اشتراطها، فسجود الشكر ومثله سجود التلاوة ليس بصلاة، بل أشبه ما يكون بالدعاء، فلا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا غيرها من شروط صحة الصلاة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء في الاختيارات: وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة كسجود التلاوة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن حكم ذلك ما أشار إليه الحطاب فقال: لأن سر المعنى الذي يؤتى بالسجود لأجله يزول لو تراخى حتى يتطهر، والله أعلم.